لقيت اوبسيديات منحرفه، ايش في فينوس ستارس انبيش الحياه مش ترى برو فنجر فيا بركب بطلع بروح اللي هو ابي اكل هوا. هلا اخر واحد ما طالع ما ولا يعني يكون عندي دش، يكون عندي كمبيوتر، يكون عندي سينما، يكون ما لا اخذ ولا اخره. فهو ما في الوزري سواء اثنيناتهم طبلين في الدنيا زملين في الاخره، بس هذاك عم بتمتع في الدنيا واكل هوا بالاخره، هذا لا في الدنيا ولا في الاخره. شفناه شلون؟ بدنا نقلبها هلا بدنا نترجمها عمليا. تصور الان هيك اجر الشهيد اعلى الجنان مع النبيين يغفر ذنوبك، صادق انت؟ انك تخرج وجاهد في سبيل الله مع خالد الوليد وصلاح الدين صادق؟ قال صادق. تاخذ نفس الاجر بس مو غدي، فاذا كنت صالح بس مو غدي، بعد شي 10 سنين 20 سنه تزيع الجزيره، بعد شي 100 سنه ظهر صلاح الدين وعلى نفسه امير المؤمنين ويريد مهاجمه لي واستنفر الشباب المسلم. تقول لي بس مو الايوبي هذا؟ وانت بتعرف عالم اذا فعلا صادق حط ايديك واجريك ما يدير دي بس صادق. وعلى ذلك فقس، على ذلك قس، ايش في شغلات وجوه الخير كذا، انت راسه بصدق اذا كنت نوفا فعلا حط ايديك واجريك ما يدير دي بس انه هي حقها في قلبك عقدها في قلبك وانت بيرك وعم تشتغل العداد. للاسف يعني هذا قال ابن صلاح الدين، مو صلاح الدين ايوبي، ايش بدك يعني صلاح الدين يطلع من القبر؟ زاتي نحن حسبته سوبرمان يطلع هيك يفتح كذا ويطلع، زاتي نحن زاتي ما ضربونا الا مثل امثال سوبرمان وجريندايزر وسموا هذا عدنان ولينا تحت السفينه ومعهم عبسي يقرا ويمشي، مو هيك؟ عم ضحكوا انتوا قاعد تقراوا ما بين السطور، يقرا ويمشي مو هيك؟ ايه بنزل عدنان تحت السفينه نص ساعه طلع للاسف انه ولد صغير حسب بتستنى انه يكبس الظل مشان يطلع له بيكومون بوكيمون يكبس الظل بختم بوكيمون، بتلاقي حياه الظيم الظاهر صارت نصها خيال نصها ايه بستنى انه يا اخي اذا هلا ايش بيطلع بايدنا هيك بيطلع صلاح الدين ومعه سيف على بيتين او معه دبابه، لكن احنا مين جنب امريكا؟ امريكا بكبسه زر تنسف الوطن العربي كله، تنسف العالم الاسلامي كله، زر واحد بيطلع صاروخ من فوق صاروخ من تحت وغواصات وكذا. شوف اول سبب للهزيمه هو شو؟ الهزيمه النفسيه. اذا انهزمت نفسيا وخسرت كل شيء. بالذات في واحد حكيت لكم قبل مره ماشي قال له الطيارات فوقك ما في انا حرب الحروب طيارات امريكيه بدأ. لك قال له ومين فوق الطيارات الامريكيه؟ الله فوق الجميع وقهر الجميع، مين اكبر؟ الله الامريكا. قال الله لك اسكتوا. ما في حرب دخلوها المسلمين الا ربحوا فيها. ما في حرب عفوا دخلوها المسلمين كانوا على عدد الا ربحوا فيها. إلا ما خالفوا في حنين في أحد خالفوا أكلوا، ولما صار عدد أكبر أكلوا في حنين، لما صار عدد أكبر من الكفار أم أكلوا في حنين. والباقي المعارك ما في معركة في التاريخ إلا بتاع عدد المسلمين أقل من عدد الكفار، مع ذلك منتصروا. ليش؟ لأنه أخذوا بالأسباب الممكنة ودخلوا المعركة. قال لهم رب العالمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قال وأعد لهم كل القوة التي ترونها تجابه العدو وتقابل أمريكا وتصير له، وأعد ما استطعتم. إيش ما تستطيعوا؟ دخل الكافر على أرضك محتل وجب عليك خروج طرده، شو ما كان يكون مو من تحسن عليه طعفي. واضحة صارت الفكرة؟ ليش هالكلام عم بحكيها المقدمة الطويلة كلها مشان الصيفية؟ لأنه أكيد في مثل ما هون ذكر رب العالمين يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، متى ما طلعت من الصيفية بتلاقي بقى بيجي ما في انسان اللي قاله لمتين، لمت ملك من فوق ولمت شيطان من تحت. الملك لا لا تعصي دير بالك هو هوب تبي لك يا زلمه شوف حياتك شوف الدنيا شوف الكذا، بيجيك بقى وشياطين انس كتار ما شاء الله. يا زلمه ايش بك معقد؟ حطيت اللي لبست اللي القلابي وحطيت اللي العرقيه ونخيت اللي دقنك وحققت اللي شواربك وما عدا قدك وعيونك دبرت ومسكت المسبحه. مو بياخذ مظاهر السلبيه انجاز التعبير، هي ما كلها مظاهر سلبيه، في مظاهر فعلا سلبيه ومظاهر ما هي سلبيه. المهم وفعلا انه هيك عم بصير واحد بده صار سبع هيك ماشي طبعا الدين قال له يا علي اما بيشتغل كويس هيك بيشتغل بياخذ دينه بياخذ اخره بيمشي مع التنتين بدون شك ما راح يقول له هيك. المهم راح يجي من هون وراح يجي من هون. وللاسف للاسف انه مو شياطين انجاز التعبير ملائكه البشر، وفي شياطين وفي جن ما في ملائكه بشر بس يعني انجاز التعبير قليل. طيب واحدنا بشوف واحد ينصح على الطريق كذا يشتغل بقى بركي واخواته، ما اخذنا بصف السابع انه واخواته وكان واخواته وكذا واخواته في بركي واخواته ما بتعرفوها، يروح ينصحهم على صورة هلو لسطو فلو لسطو عدد كانوا وياخد ينصحه. طيب بركي بهدلك، بركي طلع فيك تطليع هيك، بركي قال لك ايش دخلك، بركي قلعك، بركي بقى بشغل بقى بركي واخواته واحد ما عم صلي، بركي قال لك ايش لك علاقة، بركي قال لك طلع على شغلتك، بركي قال لك صلي انت قبلي، بركي لا صرت لي شيخي، بركي قال لك انا صرت كفتاره، بركي بركي بركي شلون وانت ماشي. هاي شياطين الايه، مين شياطين ايش؟ هاي الجن ساعتها لانه ما في عندك واحد يدفعك على الخير. طيب شياطين الانس كتار، شياطين الجن كتار، وفي معه شياطين الانس مصيبه، وما في ملائكه الجن انجاز، ملائكه الانس انجاز التعبير، بتلاقي مين بيغلب. فبدنا ليش تركع بحكي مشان من هلا قلك دير بالك. ومع ذلك ايش ما صار فيك، لو خبصت لبصت انت تفريشك تفرشت رحت جيت عليه، هو لا تنسى موضوع النيه والشرط تبع لك عليه بمده وبده تحت عنوان كيف تصطاد الحسنات. لا تنسوا يسقطكم عليها كثير، كل مده بتكون شغلات هاي مشان تحطوها يدك يعني خلاص معناتها بجي على الجنه يعني راس باب بدخل ان شاء الله الجنه. بقول لك بس ما نفرض دخلت الجنه في شغله نسيتها، انه صاحبنا هداك البارك عزيه ما عم يقصي وعم بيشتغل بالشغلات صيد الحسنات، يعني انت خبصت خبصه عملت شغله كويسه كثير وخبصت خبصه هاي قسمها اثنين صار هيك، هذاك عمل حسنات كتير وما عمل خبصة كتير صار هيك، انت هيك هو هيك. طب هاي في عشر امثال بالنهار وهي عشر امثال بالنهار، وضربها مدى عمرك او هالشهرين ثلاثة موجودين، فعندك هو انت صار عندك هو بس بعدك هو اكتر، شايف شلون؟ فهذاك الجنة تبعيته تكون اكتر، انت ثلاث نجوم وخمس نجوم كل شيء بحسابه. اذا كان مشي حال دخلت الجنة كل شيء بحسابه. الجنة مية طاء طاء طاء طاء طاء يا اخي طاء اصغر شيء مبين ليش، يعني هيك دويرات على شكل دوائر دوائر دوائر. اللي بيشتغل دائره بعدين هيك دائره كمان الموديل هذا كسم حلو محسب بس هيك نحن جنان الدنيا بتاعي مزركشه. الجنه هيك على شكل دويره كبيره هي اكبر شيء اكثر الناس بتكون موجوده فيها، بعدين تصغر دائره عندهم منقين تنقي منقين قال قال قال الشهيد في سبيل الله اعلى شيء مع الانبياء والصديقين، هي بيكون ظل العرش هي اصغر شيء للنقيين تنقي. الله يجعلنا من النقيين تنقي. طيب بنكمل في الآية التي بعدها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بعضا ما هو بذكر حديث ما ليس صحيحا لا يصح، ما هو حديث أصلا، أنه كما تكون يولى عليكم، تسمعوا كثيرا بالذات من جدودنا كما تكون يولى عليكم، هذا ما هو صحيح لأنه منقوضة بزمن عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه، تولى الخلافة وكان الموجودين زفت، بني أمية كان زفت تمام، وكانوا ما شاء الله من خيرة أهل الأرض نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، منقوضة بكثير ناس يجون بعده يعني. ومن ضمن الناس اللي منقوضة إن شاء الله فيهم هل المقولة هاي بيقولوها، أحد سلاطنة المسلمين المفترى عليه وهو السلطان عبد الحميد الثاني اللي للأسف مشوه صورته تشويه خطير جدا في عقول الناشئة، مصور دكتاتوري وإرباطي وما هو كويس وكذا، مع أن الحقائق الآن تكشف رويدا بعد وثائق عم تكشف عن عظم تفكير هذا الرجل وسعة أفقه. اللي بقراره أنا أنصح اللي بحب القراءة يقرأ مذكراته موجودة في الأسواق اسمه مذكرات السلطان عبد الحميد، بفصفصلك بعد ما طبعا بعد ما أسقطوا من الخلافة في الدولة العثمانية راح المنفى صار يكتب مذكراته، يكتب لك شغلات بتخلي قلبك ينقف نقف، تستغرب هالرجل شو قد داهية في مجال الحركة العالمية. تصور أنا بذكر لك شغلات من اللي علقانة بزيني، أنه استلم هو الدولة العثمانية مهرتكة عيفان التنكة عم تموت، فأجل سقوطه 30 سنة مدة كيف؟ السلطان عبد الحميد، السلطان عبد الحميد استلم الدولة العثمانية مهارتكي أجل انهيارها 30 سنة. شوف بقى أعطيك شرائط العملة، استلم وعليها ديون 300 مليون ليرة ذهبية عثمانية، نزل خلال 30 سنة ل 30 مليون يعني العشر. لما استلموا بعده الاتحاد والترقي هدول السفلة اللي نحن ما منطيقهم عم نخلط بين القديمين اللي قبل الاتحاد والترقي وبعد الاتحاد والترقي، لما استلموا رجعوا ديون الدولة 400 مليون يعني أكثر من اللي لما استلم السلطان عبد الحميد. استلم 300 مليون نزل 30 مليون استلموا رفع 400 مليون واحدة اثنين، أول ما نزل التليجراف أو يعني التليفونات مباشرة بعت لواحد بلجيكي اسمه جان أظن هيك، ودفع له 2000 ليرة ذهب إذا كان بيعلم الموجودين عندهم يعني الطاقم الموجودين عند السلطان عبد الحميد بعلمهم كيفية الاتصالات الهاتفية خلال 6 شهور. والزلمة مطارع له طبعا لك على مليونين ليرة أعطيك مثلا أو مليونين دولار، شايف شلون؟ فمباشرة علمهم وبعد نشر التليغراف أنه ليش مثلا في جبهة من الجبهات فيها حرب، لوقت يصلوا خبر الحرب يطول الخيول وكذا شيء يومين ثلاثة أربعة خمسة سبعة أيام أحيانا. هلا بالتليفون على السريع نقرأ تيك، طبعا كان تليفون كبير وتعمل هيك آلات وشغلات مثل ما كان الكمبيوتر، أول ما أجي الكمبيوتر أول ما نوجد على العالم قد غرفة تماما، غرفة ضخمة إلا جهازك صغير أو محمول أو اللي هو. المهم نشر التلغراف مباشرة، دفع من ملكه الخاص اشترى غواصة في الوقت اللي كانت إنجلترا فيه ما عنده غواصة، سموها كان سفينة تحت البحر ما كان سموها غواصة، من ملكه الخاص من ماله الخاص دفع على المبلغ المقلوب عشان يشتري غواصة للدولة. شو بعدين بقى تخطيطه؟ طلع دولتي عارفان التنكة بهذاك الوقت في أواخر عهده آخر 10 سنين 5 سنين بدأ ظهور شيء اسمه الدولة الألمانية بقيادة بسمارك. كتب تاريخ تعرفوه بصف التاسع. لما طلع بسمارك بدي الدولة الألمانية تقوى. انتبه بقى السلطان عبد الحميد إشو فرنسا وإنجلترا خافوا من هالنمو الزائد للدولة الألمانية. فقام ايش عمل؟ قال مالي غير أتقرب، كله طمعانين في الدولة العثمانية سموه رجل مريض كلنا. فرنسا بدأ كل واحد لمصالح، هاي بدأ طريق الهند، هديك بدأ مصر، هديك بدأ. فقام ايش قال؟ قال بتقرب من ألمانيا بتعود إنجلترا قدام واحد من الحلين، يا ما تحتلني يا ما تعمل معي اتفاقية، وتحتلني ما بتحسين العالم كله بقوم عليها ما تنجبر اشتعمل تعمل معي اتفاقية. وهذا اللي صار، عملت معه اتفاقية وبدأت خديعة. ما يحس لأجي السفير الإنجليزي، يا سلطان يا سلطان جيب له سيف نصه مكسور ومنصع عليه جواهر، قال له تفضل لقينا قرب الموصل في العراق. موصل غلط، ها لفظة ضبطة الموصل، واللي بيت الموصلي ضبطه صحيح الموصلي. طيب فقال له شوف هاد تراث نادر ما في مثله كذا وهيك. سلطان تحمي عبك مذكراته، وهذا استغربت لأنه جهاز المخابرات اللي عندي ما قال لي فيه هيك شيء، يعني ايش القصة؟ تركه وبعت بقى واحد خاص عشان يعرف له ايش الوضع. واذ تفاجأ انه الجماعة كانوا عم يحفروا على سطح الارض عشان ينقبوا عن التراث او الاثار، صاروا عم يحفروا في اعماق الارض. ايش القصة؟ عرض السيف على الصياغ المعروفين، قالوا هذا سيف مزور مغير عليه تغييرات مشان يصير قديم، بس هو مو قديم. نعمس على الاعياء، استغرب سلطان عبد الحميد، يعني هي ما يميل لله. بعد مدة اجى السفير الانجليزي باسلوب اخر، قال له والله شفنا انه منطقتكم انتم بلاد الهيئه الاسلاميه اكثريتها صحراء وكذا، فنحن بتبرع منه محبه في الخير لكم قلنا بنحفر ابار في الصحراء، بس اذا طلعت مياه وتيسرت يعني لانه تعبنا عليها بنخلي الناس يشربوا منها، بس مع الابار بتصير ملكنا. قال له ماشي. هذاك الوقت بعت لبرا بقى ناس، كانت امريكا كمان بدها تنمو، هذاك النمو بدايته كانت امريكا. بعد سأل شمشم أخبار، وأز في شيء اسمه اكتشف جديد البترول، فعرف أنه شغلتهم هاي ما ينضيفة وعب نقبه على البترول. ها أجت بقى ألمانيا على أساس الصديقة وما صديقة وكذا، كمان نفس الشيء بعتوا ناس عشان يحفروا. عم أجى بموافقه الخاص لعبد السلطان عبد الحميد، قال له هدول ياخذوا الآبار، قال له أنا معاش تركهم يحفروا طالعون للنفط، قال له الله معكم أنا ما سمحت لكم ناخذ نفطنا هنا والله معهم. شوف شلون اللعبة صارت، مخ مخ لكن بكفي من كل هالأوبة كلها انه اذا ما له غير شغلة واحدة. لما اجوا ثلاثة الخنازير، واحد يهودي وواحد ما عارف ايش كذا، وطلبوا يبيعون بعض اقسامك كرمال الله كرمال الانبياء، بس شوية ارض من فلسطين مش كم واحد درويش مليون وتسكننا اياهم بس كرمال الله، بنعطيك لميزانية الدولة 500 مليون ذهبي ولخزينتك الخاصة كذا مليون بس كرمال الله كرمال الله. بقولك بهدله بهدله، قال له هذه الارض لم تشترى إلا بالدماء ولن تباع إلا بالدماء. عم قرصوا اليهودي يتجمعون، قال له سنعود سأعود إليك ولكن بغير الوجه الذي دخلته الآن. وفعلا رجع له وقت لحظة إعلان طرده من الخلافة. يعني الله يجزيه الخير وصل مين من الموجودين الآن ربع عشر معشار الموقف اللي وقفه السلطان الحميد، قال لهم أراضي ما اشتروا أجداد إلا بالدماء وما ببيع إلا بالدماء ما ملكي. وزاك هذا بأسلوب ساخر قال شلون؟ ما كلمة قاعدة في اللغة العربية بتعرفون قاعدة، قاعدة إعراب مثلا، في عنا قاعدة الفعل الماضي، في عنا شيء اسمه قاعدة جوية أو قاعدة عسكرية. فحكى نكتي قال بدعة عند ولاة الأمور في زماننا أصبحت قاعدة، كلهم يشتم أمريكا حتى إذا ما نهضوا لشتمها بقيت أمريكا قاعدة، فإذا ما قعدوا قامت أمريكا لتبني قاعدة. شايف شلون؟ فإذا ما قعدوا قامت أمريكا لتبني قاعدة. وهم بقى بتجينا حكاية عباس، تعرف حكاية عباس؟ تعرف حكاية عباس؟ عباس بن فرناس؟ ما تصدق ما عباس بن فرناس، هي نكتة رمزية ما هي حقيقة، بس عم تحكي عن صورة المهزلة اللي عم تصيب بفلسطين أول ما دخلوا اليهود على الساحل. عباس موجود في الضفة الغربية، رجل هيك رمزية ما حكاية بس بمسات مسخرة، يعني هي موجود في الضفة الغربية وعم شاور حاله إنه إمتى بقى دي هادي مشان يقلق على اللصوص السراق السارق اللي دخل على بلاده. قال حكاية عباس، عباس وراء المتراس، متراس يعني مثل شيء بحتمي فيه، أرسلون تضع في الطريق العراقيل، هي كلمة مولدة ما عربية. العباس وراء المتراس يقف وهو متيقظ حساس. هذا مين؟ هذا عباس. منذ سنين الفتح يلمع سيفه، عشان بس يجي السارق بده يضربه ويطالع برات الهيش. منذ سنين الفتح يلمع سيفه، ليش؟ منتظرا أن يصل السارق بيته. ضرب الأخماس بأسداس، قلب عباس القرطاس، وإذ بالضفة لم يبقى إلا ضفة. وقت فكر وقدم وأخر، دخل السارق. أصور لك شلون دخل السارق، مو بيغير الضفة، هو لساته ببيته. عباس ينتظر أن يدخل السارق بيته. عبر السارق فدخل بيته، أصبح ضيفا، قدم عباس له القهوة وراح يلمع سيفه. صرخت زوجه: يا عباس، ضيفك راودني، يا عباس أنقذني، يا عباس أطفالك قتلى، يا عباس يا عباس. استدار عباس وهو منتبه الإحساس، قال: دعينا يا امرأة من كلام الناس. صرخت زوجه: يا عباس، ضيفك سرق النعجة، أدرك نعجتك يا عباس. فكر عباس، قدم أخر، ضرب الأخماس بأسداس، وآخر شيء أرسل برقية إنذار. آخر شيء أرسل برقية تهديد. هذا طالع معنا نحن بس، أرسل برقية تهديد بس. وين راح سيفك؟ يلمى سيفه لسه لقيمة الله أعلم. نشوف الآية رقم 136 وندردش فيها شوي، نحكي عنها باختصار سريع مشان بس نفهم الآيات بشكل سريع. وجعلوا الله مما ذرا من آية 136، نعم، وجعلوا الله المشركين جهلة. الكفار قبل الإسلام على أنواع، قسم منهم صار يخترعوا شرائع جديدة وينسبوها لرب العالمين افتراء وزورا. فقسم منهم قالوا: يا أخي نحن هالأنعام والحث والجي معنا وهالشغلات هي. قسم منا لشركائنا يعني الأصنام، وقسم منها لرب العالمين. حلو الكلام. حملوا على التفاح والبرتقال مثلا هيك، وهذا باتجاه وين رايح؟ باتجاه باتجاه الأوثان. يعني شو الأوثان تاكل؟ لا، مو في سدنة وفي خدام بيعطوني يعني لهم. وحملوا قسم تاني بيودوه لله، يعني شلون لله؟ للفقراء. ماشي على الطريق طبت برتقالة بشروها بحط رجعوا لمين؟ الأوثان. لك هي طب هي لله بتقولوا انتوا ارجعوا. ماشي على الطريق عربيتين جنب بعض قلبت هاي على هاي اختلطوا ببعض شلون كلهم بحطوا الأوثان. فشوف شلون. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. إذا طبت شغل انتبهت شركائهم ما بتقول عن فقراء، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فمن شلون كانت صارت الآية هنا؟ هلأ الآية البعد بعدها في نوع تاني. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر. وأشوف في ناس من الكفار قالوا يأخذ في أنواع، تذكروا مرت معنا في سورة المائدة الوصيلة والحام وكذا، هدول قال خاصين، خواص يعني من الأنعام. حجر يعني شلون حجر؟ خاصة، لا شركانة، لا بنركبها، لا ما بنذبحها ابدا، نتركها هيك. ايش بدهم بيعملوا فيها؟ شركانة، مو بيعتبروا هن الاوثان انه بتسيطر وبتامر وبتنهى. وقالوا: هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. يعني شلون؟ نحن امرنا، شوف هيك يقولوا، امرنا رب العالمين انه نحن نطعميها للناس بدنا اياهم، نسمع للناس بدنا اياهم. ما بصير يعني خيرنا، معنى ثاني خيرنا رب العالمين بالشكل بدنا اياه ان نعمله، هيك زعموا. شوف بزعمهم. في نوع ثاني: وأنعام حرمت ظهورها، ما بترتكب طاول، بعدها بركبها أبدا، حطوا لها علامة ما بترتكب. كل هذا عبزهم أن رب العالمين أمروا بذلك. نوع ثالث: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. لما يذبحوها قال الله أمر لما يذبحوها ما يذكروا اسم الله عليها، إنما يذكروا اسم الأصنام. يا الله بسم الله والعزة بذبحوا، باسم ما أعرف مين بذبحوا، باسم هؤلاء جاء بذبحوا، سجل اسم أسماء الأصنام. بعدين اخترعوا شغلة ثانية قال: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. يعني إذا كان هل الإبل أو كذا ولدت ولد طلع ذكر، الولد هذا الذكر خاص للذكور، ما بصل الإناث تأكل منه أبدا، هيك. ومحرم على أزواجنا، شوف شلون. طب إذا طلع أنثى، إذا طلع أنثى بتركوه مشان يصير نتاج أو لقاء، الأنثى تتزوج رجل. طب إذا طلعت ميتة ذاك وقت شركاء صير رجال المرأة يأكله. يعني إذا هل أنعام هاي ولدت ولد، إذا كان ذكر ما بصل يأكل منه النساء إذا انذبح، وإذا كان أنثى بتركوه، وإذا كان ميتة يعني ولد مات فطيس طلع مواي فما عايش ياكلوا مع بعض. هنيئا مريم. هي كلها افتراء على الله بزعمي. ولذلك دي بالك ها اللي بيجي بيقول لك طلعت الان قرار جديد هي رب العالمين حطه انه الزاني مع الزاني معلش بالتراضي، اذا اثنين رضوا مع بعض نسقط حقهم، السارق لا تقطع يده وكذا، وسمينا اللي هي الفوكا فيكا. هذا الفوكا فيكا محرم، هذا من الكفر، هذا الفوكا فيكا اللي عم سموه بنسبوه لرب العالمين هذا افتراء عليه اكبر الكبائر. يعني صورة تانية عم تتجدد بدل قبل 1400 سنة عم تتجدد بصور تانية. نعم اخر شيء 140 آية، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. معروفة شغلة الوقت في قصة شد بتأثر فيني سبحان الله في هالموضوع. هاد واحد اجته بنت اجى بديه بقى بده وده بقى فكرة ما كل العرب كانت وقت قزم منهم يعني من الجاهليين عندهم هيك العادة عار اذا بتبقى بنت عنده بتكبر تجي بتنخطب او مثلا طلقة جوزة او كذا عار. فاجته بنت يقتل دي وده مرته الله يخليك وبشاني وكرمال كذا قام تركها كبرت صارت صبية وما في حدا قدها وحلوة وكذا اجوا خطبوها كني صار شيء بهالكذا قام شاف عار عليه انه بنته يتدنس عرضه بهالشكل هذا انه كني ما يقبل او متقبل ما اعرف شنو صارت قصه قام قرر بجروي وقتل علق. حست المره في شيء قالت له كرمالي الله يخليك قام بتعطيني وعد اياك تدرى اياك هي على بعطيك وعد. حمل جاريه يعني صارت صبيه انا مش 12 سنه جاريه اسمها خرج جواز مو مثل عنا بتصير عمرها 25 سنه حتى تصير جواز. المهم اخذها وطلع فيها دور لقى بئر قرب على البئر ومط راسه. البنت فطنت حست ابوها مشيته ميت قالت له يا ابي اياك ان تخونني اياك ان تخون عهد امي يا ابي يا ابي. كان مسكها هيك وزت هذيك الزته قال ما فارقت مكاني حتى ما بقي صوت. وقت نزلت عم تصيح وتكسرت وبتعرف الخروف لوقت هي بعد الاخير بهمت نفس الشيون اما رجع قام الزلمه اجى زمن النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انا صارت معي قصه ما بعرف الله بغفر لي اياها. قال له ايش قصته؟ قام حكينا القصه هاي. فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى صحابته وقال لو كنت قائلا شيئا انه لن يغفر لقلت هذه، لكن ما دام اسلم الاسلام يجب ما قبله. انتقل بقى للايات اللي بعدها. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات. اذا طلعت عليها بشكل سريع باختصار بيعطيك فكره اساسيه ورئيسه انه طلع في عندك الان معروشات يعني عريشه مثل العنب مثلا وفي منه بالارض بيمشوا. طيب في عندك هلا شغله بقى نحن ما عم نتبع عليها فانا هي من الاعجازات الرهيبه من خلق الله انه عندك هون بالجنينه شجره برتقان شجره ليمون شجره جريفون شجره نانورج مثلا لك يا زلمه اضطراب واحد وشكل واحد وعم تطيق ماء واحد هاي بتطلع جريفون هاي بتطلع نانورج هاي بتطلع ما حاول تفكر طلع الله ايش هالخلقة العجيبة. والنخلة والزرع مختلفا اكله شوف مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه تلاقي ورقه مش مع بعض بس طعمته مختلفة عن بعضه. لذلك اخر شيء قال لك كلوا من ثمره واتوا حقه يوم حصاده. شلون يعني حقه؟ يعني الزكاة. اذا كانت سقيت بماء المطر العشر واذا كانت سقيت بماء اللي هي ايش قد نصف العشر يعني ايش قد جريمة لا تغتفر هي 21 يعني 1/10 تقسيم 2 تحت خط كسرته قلبه بصير عندك عمليات هيك 1/20 لأن الخمس أكبر من 10. نعم فعم في خلاف بين العلماء إنه زكاة كل الثمار المزروعة عليها زكاة ولا ما كلياتها ما ندخل في التفصيل لأنه ما بيهمنا. هلا بعدين ومن الأنعام حمولة وفرشة حمولة مثل الجمل